القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق آيات وعبر. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نأتي على قصة ذلك الرجل الذي مر على قرية فاستبعد أن يحييها الله بعد كونها ترابا، كما قال الله جل وعلا في كتابه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. الآية. واختلفوا في ذلك المار، فقال قتادة وعكرمة والضحاك: هو عزير بن شرخيا، وقال وهب بن نبه: هو أرميا ابن حلقيا، وكان من سبط هارون وهو الخضر، وقال مجاهد: هو كافر شك في البعث. واختلفوا في تلك القرية، فقال وهب وعكرمة وقتادة: هي بيت المقدس، وقال الضحاك: هي الأرض المقدسة، وقال الكلبي: هي دير سابر آباد، وقال السدي: مسلم باد، وقيل دير هرقل، وقيل هي الأرض التي أهلك الله فيها الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وقيل هي قرية العنب وهي على فرسخين من بيت المقدس. أقول وكل هذا الخلاف لا فائدة منه، فإن المثل المضروب والفوائد المجنية منه لا علاقة لمعرفة ذلك بها. ولهذا قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر للبعث، أراد الله به خيرا وأن يجعله آية ودليلا للناس لثلاثة أوجه: أحدها قوله أنى يحيي هذه الله بعد موتها، ولو كان نبيا أو عبدا صالحا لم يقل ذلك. والثاني أن الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكره. ولم يذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتها، ولا في السياق ما يدل على ذلك، ولا في ذلك كثير فائدة. ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟ وإنما الدليل الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه بحاله. والثالث في قوله: فلما تبين له، أي تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليه، فعلم بذلك صحة ما ذكرناه، والله تعالى أعلم. فعلم بذلك صحة ما ذكرناه والله تعالى أعلم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير رحمه الله: وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها. انتهى كلامه. وملخص القصة أن هذا الرجل المنكر للبعث أو المستبعد له لما رأى هذه القرية وحال الخراب بها، وهي ساقطة سقفها وجدرانها على عرصاتها، فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه، فأراد الله أن يجعله آية للناس، وأراد به خيرا من علمه بالحقيقة على وجهها. قال الله جل وعلا: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة. من موته وتكامل ساكنيها فيها، وتراجعت بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحياه الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له، أي بواسطة الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا: وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فكان الجواب له: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير، فوجده كما فقده لم يتغير منه شيء، لا العصير استحال ولا التين حمض ولا أنتن ولا العنب تعفن. ثم قيل له: وانظر إلى حمارك، أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر، ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على المعاد، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها فتركب بعضها على بعض، وقرئ ننشرها أي نحييها، قاله مجاهد، ثم نكسوها لحما. وقال السدي وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا، فنظر إليها وهي تلوح من بياضها، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليه، ثم كساه الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا. وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار فنهق كله بإذن الله عز وجل، وذلك كله بمرأى من ذلك الرجل. فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا، فأنا أعلم أهل زماني بذلك. وقرأ آخرون قال: أعلم، أي أنه أمر له بالعلم. فقد جعل الله له أدلة في واقعته، فنظر بعينيه إلى جسدي وهو يخلق ويركب، ثم نظر إلى طعامه لم يفسد، ثم نظر إلى حماره كيف يخلق وتنفخ فيه الروح، ثم نظر إلى القرية التي استبعد حياتها وهي عامرة بأهلها أعمر ما كانت قبل خرابها. وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن 40 سنة، فبعثه الله وهو كذلك، وكان له ابن فبلغ من السن 120 سنة، وبلغ ابن الابن 90، وكان الجد شابا، وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغ الهرم. ومن الفوائد التي نجنيها من هذه القصة العظيمة أن المسلم ينبغي له أن يتفكر في مثل هذه الحالات والمواقف التي يمر بها، وأن يكون له فيها عبرة. فهذا الرجل وقف على هذه القرية وقد باد أهلها وفني ساكنها وسقطت حيطانها على عروشها، فلم يبق بها أنيس، بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة، فوقف عليها ذلك الرجل متعجبا وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استبعادا لذلك وجهلا بقدرة الله تعالى. فاستفاد من تفكره، وإن كان أخطأ في جهله بقدرة الله، إلا أن الله جل وعلا رحمه فجعل له من الآيات ما يدله على الصواب. ونحن لو وقفنا على مثل هذه القرية، فالتفكر الصحيح أن نعلم بذلك حقارة الدنيا وأنها إلى زوال، وكيف أن الدنيا مهما تزخرفت وتطورت وزينت فإن مصيرها للزوال. ومن فوائدها أيضا ظهور الدليل على توحيد الله جل وعلا بالخلق والتدبير والإماتة والإحياء، حيث أمات الرجل وخرق له قوانين الحياة بأن أماته 100 عام ثم بعثه، فأراه كيف يخلق هو وحماره، وأراه قدرته على حفظ الأشياء من الفساد، حيث بقي طعامه طيبا لم يفسد، بل لم يتغير عن حاله، بل بقي على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات عليه. ففيه أكبر دليل على قدرته، حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفساد، مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا. ومن الفوائد أيضا أن الله جل وعلا يجعل العبرة للناس في أبسط الأمور وعلى أدنى سبب طالما أن فيه فائدة للناس. فكم من الملوك والأمراء والعظماء ممن ملكوا الدنيا وماتوا وليس لهم ذكر،